بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. هذا مناسبته لكتاب التوحيد أنه يجب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، والسؤال بالله، السؤال بالله هذا معناه الإقسام بالله عز وجل. فإذا قال أسألك بالله فمعناه أقسم عليك بالله، لأن البال القسم. والله جل وعلا يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قوله تساءلون به هذا دليل على جواز السؤال بالله عز وجل، لأن الله ذكر ذلك وأقره، دل على جواز السؤال بالله. وأن من سئل بالله فإنه يشرع له أن يعطي السائل، لأن ذلك تعظيم لله عز وجل، وهذا من كمال التوحيد. وعدم إعطاء السائل بالله هذا نقص في التوحيد، لأنه لما جعل الله سبحانه وتعالى في سؤاله وأقسم به فإن إبرار المقسم من تعظيم حرمات الله عز وجل، إبرار المقسم بالله من تعظيم حرمات الله عز وجل. قد فصل العلماء رحمهم الله في حكم إجابة من سأل بالله، قالوا: تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. فإذا كان السائل مضطرا محتاجا والمسؤول قادرا على تحقيق طلبه فإنه يجب إعطاؤه بهذين الشرطين: أن يكون السائل محتاجا أو مضطرا، وأن يكون المسؤول قادرا على إعطائه، وأن ذلك لا يضره. فيجب عليه، لأن هذا من احترام الله جل وعلا، تعظيم الله عز وجل. هذه مسألة. والمسألة الثانية: إذا سأل السائل شيئا له فيه حق، مثل سأل من بيت المال، فإن كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين، فإذا سأل بالله وجب أن يعطي، لأنه يسأل حقا له. ففي هاتين المسألتين يجب إجابة السائل بالله. وأما إذا كان السائل غير محتاج، أو كان المسؤول يشق عليه إعطاء السائل، فإن إجابته ليست واجبة، إنما هذا من باب المستحب. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، هذا الحديث فيه أربع مسائل: المسألة الأولى من استعاذ بالله، المسألة الثانية من سأل بالله، المسألة الثالثة من دعاكم، من دعاكم لزيارته أو لحضور وليمته، المسألة الرابعة من صنع إليكم معروفا. وكل مسألة لها حكم. مسألة الأولى من استعاذكم، من استعاذ بالله، من استعاذ بالله فأعيدوه. استعاذ يعني لجأ إلى الله، إذا لجأ إلى الله وعاذ بالله فإنك تتركه، لأن هذا من تعظيم الله عز وجل. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تزوجها، دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. لما استعاذت بالله أعاذها صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة جاهلة ومغررا بها، لأن قيل لها: إذا قلت له هذه الكلمة فسيحبك، فغررت النساء بها فقالتها، لا أنها تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها لا تحب الزواج منه، لكنها قالتها لأنها ظنت أنها تحببها إليه، لأنه قد غرر بها من قبل النساء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احترم هذه الكلمة، أنه أحق من يعظم ربه عز وجل. فلما عادت بالله أعاذها صلى الله عليه وسلم وطلقها، قال لها: الحقي بأهلك. فدل هذا على مشروعية إعادة من استعاذ بالله، ما لم يكن هذا المستعيذ عليه حق ويريد التخلص من الحق الواجب عليه، فإنه لا يجوز أن يعاذ. إذا كان عليه حق واجب عليه واستعاذ من أجل أن يتخلص من الحق، فإنه لا يعاذ، بل يؤخذ منه الحق، خصوصا إذا كان عليه حد من حدود الله واستعاذ من أجل أن لا يقام عليه الحد، فلا يجوز أنه يعاذ، لأن هذه استعاذة غير جائزة. فإذا كان المستعيذ ليس عليه حق لأحد واستعاذ من شيء مكروه، فإنه يعاذ تعظيما لله عز وجل. هذه واحدة. الثانية وهي محل الشاهد للباب: من سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله، إذا قال أسألك بالله كذا وكذا، فإنه يشرع لك أن تعطيه. السائل له حق، حتى لو لم يسأل بالله السائل له حق، ولكن إذا سأل بالله تأكد حقه تعظيما لله عز وجل، وهذا من كمال التوحيد. سأل بالله فأعطوه. والثالثة: إذا دعاكم فأجيبوا. إذا دعاكم لزيارته أو لحضور مأدبة عنده فإنه يشرع إجابته، وأحيانا تجب إجابته إذا كانت الوليمة وليمة عرس، وليمة زواج، فإنه تجب إجابته إذا لم يكن هناك مانع. قوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فوليمة الزواج يجب حضور الدعوة إليها، إلا في مسألتين. مسألة الأولى إذا دعا دعوة عامة ما خصص، كأن جاء إلى مجلس أو إلى مسجد أو أعلن في صحيفة أو أن محل الوليمة في كذا وإن ندعوكم، هذه دعوة عامة، هذه لا يجب الحضور، إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر. وهذه تسمى دعوة الجهلة، يسمونها دعوة الجهلة، يعني لم يخصص فيها أحد. المسألة الثانية إذا كانت الوليمة فيها منكر ولا يقدر على إزالته وإنكاره، أنه لا يجوز له الحضور، لا يجوز له الحضور والسكوت عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. إذا كان في الوليمة أو في إجابة الدعوة حضور منكر لا يقدر على إزالته فإنه لا يحضر. أما إذا كانت الوليمة خالية من المنكر وعينه بالدعوة، قال: يا فلان تحضر، فإنه يحضر حتى ولو كان صائما، حتى ولو كان صائما يحضر. إذا كان الصيام صيام تطوع يحضر، فإن شاء أكل وأفطر وإن شاء دعا وانصرف. إذا كان الصيام صيام تطوع يجب عليه الحضور، فإن شاء أكل وأفطر، لأن صيام التطوع يجوز نقضه، وإن شاء استمر على صيامه ودعا وانصرف تطيبا لخاطر الداعي، لأنه يحب حضور المدعو، فإذا حضر حصل المقصود. وهذا من حق المسلم على المسلم، حقوق المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ست: إذا عطس حمد الله تشمته، إذا دعاك فأجبه، إذا مرض فعده، إذا مات فشيعه. من حقوق المسلمين على المسلمين بعضهم على بعض. المسألة الثالثة المسألة الرابعة: من صنع إليكم معروفا، من صنع إليكم معروفا، أي أسدى إليكم معروفا ويدا وصنع لكم جميلا، فكافئوه، يعني ردوا عليه معروفه، أصنعوا له معروفا يماثل ما صنع لكم، اصنعوا له من المعروف ما يعادل ما صنعه لكم مكافأة له. قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حتى الكافر إذا صنع معروف إلى المسلم إنه يكافئه، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الكافر إذا صنع إلى المسلم معروفا فإنه يكافئه، فكيف بالمسلم إذا صنع لك معروفا؟ كافئه، يعني اصنع له من المعروف مثل ما صنع لك، ولا تجحد معروفه وتنكر فضله أو تتركه بدون مكافأة، لأن هذا من اللؤم ولا يليق هذا بصفات المسلم. فإن لم تجد ما تكافئه به، عجزت عن مكافأته، فهناك شيء لا يعجز عنه أحد وهو الدعاء، بأن تدعو له، بأن تدعو له بالخير. والدعاء مقامه عظيم، قد يستجاب دعاؤك له فيكون أنفع له مما لو كافأته بعرض دنيوي. الدعاء مقامه عظيم، لكنه لا يكفي لمن عنده استطاعة، إنما هو عوض عن الاستطاعة. وفي الحديث من صنع إلى أخيه معروفا فقال جزاك الله خيرا قد أبلغ في الثناء، قال جزاك الله خيرا قد أبلغ في الثناء. المهم أنك لا تترك الصنيعة بدون مكافأة، إما بمثلها أو أحسن منها، وإما على الأقل بالدعاء لصانع المعروف. ولا يليق بالمسلم أن يصنع إليه المعروف ولا يكافي عليه، لا بمثله ولا بدعاء ولا بثناء ولا بشيء، هذا لؤم وليس من صفات المسلم. فإن لم تجدوا ما تكافئوه كذا ورد في الرواية، والأصل ما تكافئونه، لأنه فعل مضارع تجرد عن الجازم والناصب فيرفع بثبوت النون. الفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم عند النحات يرفع بثبوت النون. فالأصل فإن لم تجدوا ما تكافئونه، سقطت النون لا يدرى هل هي من الناسخ، هل هي من الناسخ فيكون هذا من باب اللحن، أو أنها للتخفيف، سقطت للتخفيف. على كل حال الأصل فلا تكافئونه، وقد جاء في بعض الروايات بثبوت النون على الأصل. فادعوا له حتى تروا بضم التاء، أي تظنوا، تروا يعني تظنوا أن قد كافأتموه، وبالفتح حتى تروا أي حتى تعلموا، أي حتى تعلموا أن قد كافأتموه. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه أربع هذه المسائل، وهي من مكارم الأخلاق ومن فضائل الإسلام بين المسلمين وغيرهم. والشاهد منها قوله من سأل بالله فأعطوه، هذا مطابق لقول المصنف رحمه الله، لا يرد من سأل بالله. نعم. قوله باب لا يرد من سأل بالله، ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله. نعم. ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر. نعم، لا بد من أنه ما يكون على المسؤول ضرر، وأن يكون السائل أيضا محتاجا لما سأل. نعم. فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيم. نعم. وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا. نعم. فيجب أن يعطى ما سأله، هذا هو التفصيل، أنه إن كان محتاج أو مضطر والسائل والمسؤول يقدر والمقدور والمسؤول يقدر على إجابته فهذا واجب. نعم. فيجب أن يعطى ما سأله ويأثم المسؤول في منعه. نعم. فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه. نعم. فباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها، ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه خصوصا. نعم، كما مر بكم في حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى الذين جاءهم السائل وسألهم وأبدى لهم بحاجة وهو ملك جاءهم بصورة إنسان، فرده الأقرع والأبرص فغضب الله عليهما وأعطاه الأعمى فرضي الله عنه. نعم. فباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه، فضول يعني من الزوائد عن حاجته، الزوائد عن حاجته، هذا من محاسن الأخلاق. وإذا أعطاه مما يحتاج ما يحتاجه فهذا من الإيثار، وهو أفضل، يعني أفضل من التكرم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. خصوصا إذا سأل بالله تعالى. نعم. فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله الذي تساءلون به، هذا أمر من الله جل وعلا. والأرحام على أنه منصوب على أنه مفعول، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرئ بالجر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لكنها قراءة ضعيفة، ومعناها أنهم كانوا يتساءلون بالأرحام، فيقول أسألك بالله والرحم أن تعطيني كذا. نعم. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قوله من استعاذ بالله فأعيذوه تعظيما لله تعالى وتقربا إليه بذلك. قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلم على المسلم، ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي. قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي ينبغي المكافأة على المعروف، وهو من مكارم الأخلاق، وفيه السلامة من البخل وما يذم به. قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافأة في حق من لم يجد ما يكافئ به. قوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا، وفي رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوه. هذا سيأتي في الباب اللي بعد. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى إعادة من استعاذ بالله. نعم، من قوله من استعاذ بالله فأعيده، هذا فيه مشروعية إعادته أي تركه وعدم المساس به فيما يكره، إلا إذا كان عليه حق من حقوق الله عز وجل أو من حقوق الخلق، فإن الاستعاذة لا تعفيه من حق الله أو من حقوق المخلوقين. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. نعم، قول من سأل بالله فأعطوه، هذا فيه المشروعية على التفصيل للوجوب أو بالاستحباب. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة عموما ما المستحبة، وفي مناسبة الزواج هذه واجبة بشروطها. نعم. الرابعة المكافأة في الصنيعة. كفاف الصنيعة يعني المعروف، الصنيعة هي المعروف. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، أي فيها فضيلة الدعاء، وأنه يعادل أو يعوض عن المال. نعم. السادسة قوله حتى ترون، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أنك تكافئ من صنع إليك معروفا حتى يغلب على ظنك، حتى يغلب على ظنك أنك قد كافأته، يعني ولا يكون هذا الشيء يسير، لا تقنع باليسير وإنما تكافئ حتى يغلب على ظنك أنك قد أديت ما عليك. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا الباب مثل الباب الذي قبله، فيه احترام جناب الله عز وجل، تعظيم أسمائه وصفاته، لأن ذلك من تحقيق التوحيد. احترام أسماء الله وصفاته من تحقيق التوحيد، تعظيم الله عز وجل. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وجه الله صفة من صفاته الذاتية، فإن الله جل وعلا له صفات ذاتية وصفات فعلية. صفاته الذاتية كالوجه واليدين والعينين، وما جاء عن أن الله يوصف بهذه الصفات سمى صفات ذاتية، وصفات فعلية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنزول والاستواء، هذه صفات ذاتية، والعلو هذه صفات ذاتية، والمجيء والإتيان يوم القيامة هذه صفات فعلية، صفات فعلية. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك، أضافه إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها، ووصف هذا الوجه بصفتين الجلال والإكرام. قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، مثل قوله ويبقى وجه ربك. وجاءت الأحاديث الصحيحة في إثبات الوجه لله عز وجل، فيجب إثباته لله على ما يليق بجلاله، وليس كوجوه المخلوقين كما يتوهم من يتوهم من أهل الضلال، بل هو وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كوجه المخلوق ولا كيد المخلوق ولا كأصابع المخلوق. فصفات الله تليق به، وإن كان لها نظير في صفات المخلوقين من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، لكن من حيث الكيفية ومن حيث الكيفية فإنها تختلف صفات الخالق عن صفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا سأل بوجه الله ألا يسأل به الأمور الحقيرة كمسائل حطام الدنيا، أيقول أسألك بالله بوجه الله أن تعطيني القلم، أسألك بوجه الله أن تعطيني 100 ريال أو ما أشبه ذلك من متاع الدنيا، هذا تحقير لصفات الله عز وجل. وإنما تسأل به أعظم شيء وهو الجنة، أعظم المطالب هي الجنة، أو ما يوصل إلى الجنة من الأعمال الصالحة. فوجه الله جل وعلا لا يسأل به إلا شيء، لأنه عظيم، فلا يسأل به إلا الشيء العظيم وهو الجنة، أو ما يقرب إليها من قول أو عمل. وأما السؤال بوجه الله في الأشياء في الحقيرة فهذا فيه تنقص لله عز وجل. وينبغي أن نتنبه أن الصفة لا تسأل ولا تدعى، فلا يقال يا وجه الله مثل ما يقوله الجهال، يا وجه الله، يا رحمة الله، يا قدرة الله، لا يجوز، إنما يدعى الموصوف ويتوسل إليه بالصفة، توسل إليه بالصفة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا إليه بها، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، ارحمني برحمتك أنت أرحم الراحمين، الصفة لا يدعى بها، الصفة يدعى بها ولا تدعى، لأنها تابعة للموصوف، فلا يقال يا وجه الله، يا قدرة الله، يا كذا يا كذا من صفات الله، هذا لا يجوز، حرام شديد التحريم. بل من العلماء من يرى أن من فعله يكفر بذلك. نعم، فرق بين سؤال، بين الطلب من الصفة والطلب بها، طلب بها معناه التوسل إلى الله بها، وأما الطلب منها هذا لا يجوز، لأن هذا معناه أنها غير الله. نعم، وصفات الله ليست غيره، صفات الله هي تابعة لذاته سبحانه وتعالى. نعم، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، هذا لا شك فيه، فكيف أورده المصنف؟ أورده المصنف لأنه يدخل تحت أصول، له شواهد، والضعيف إذا كان له شواهد ويدخل تحت أصول ثابتة فإنه يستدل به، يستدل به. أما إذا لم يكن له شواهد ولا يدخل تحت أصول ثابتة فإنه لا يحتج به. نعم، وهذا الحديث له شواهد وله أصول ثابتة يدخل تحتها، وتعظيم صفات الله سبحانه وتعالى واحترام أسماء الله، الأصول عظيمة ثابتة. نعم، قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم، ذكر فيه حديث جابر، رواه أبو داود. نعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف، دعا بالدعاء الماثور: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء المشهور بدعاء الطائف، لما مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحميه ويرد عنه كيد أعدائه، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤازره وتسري عنه ما يصيبه من الهموم والأثقال، ماتوا في عام واحد، فتسلط عليه المشركون لأنها ماتت زوجته ومات عمه، فتسلط عليه المشركون في مكة، فخرج إلى الطائف بلاد ثقيف يدعوه من الله لعلهم يستجيبون له ويجد عندهم المكان الذي يؤويه من أذى قريش، لكنهم ردوه ردا قبيحا وأغروا سفهاءهم وعبيدهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ وادي نخلة راجعا صلى الفجر وقرأ القرآن، فسمعته الجن فأعجبهم القرآن وآمنوا به ودعوا قومهم: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ودعا ربه بهذا الدعاء العظيم. الشاهد منها: أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك، فهنا استعاذ بنور وجهه من أذى الكفار، من أذى الكفار. والحديث الذي في الباب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فكيف إنه استعاذ بنور وجه الله عز وجل من أذى الكفار، مع أن وجه الله لا يسأل به إلا الجنة؟ هذا وجه الإشكال. والجواب أن هذا مما يوصل إلى الجنة، أن سؤاله أن يعصمه من أذى الكفار وأن يمكنه من إظهار هذا الدين، هذا مما يوصل إلى الجنة. نعم. فإذا كان الشيء المسؤول يوصل إلى الجنة فلا بأس. نعم. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، ونحوه في الأحاديث المرفوعة. نعم. يعني الإشكال أنه كيف إن فيه السؤال بوجه الله غير الجنة. نعم. فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد، لا فيما يحبه ويتمناه. نعم. ويحتمل غير هذا، والله أعلم. الاحتمال الظاهر والصحيح أن هذا مما يؤدي إلى الجنة، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام وقمع الكفار، هذا مما يؤدي إلى الجنة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وهي الجنة. نعم. الثانية: إثبات صفة الوجه، هذا لا شك فيه. نعم. باب ما جاء في اللو. نعم. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتؤمن بأن ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر، ومن محبوب أو مكروه، أنه كله بقضاء الله وقدره. المصائب والأمراض والفقر، تسلط الأعداء، كله بقضاء الله وقدره لحكمة منه سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم عند ما يصيبه ما يكره أن يؤمن بأن هذا بقضاء الله وقدره، وأنه لا بد أن يقع، ولا يتحسر ويتلوم ويقول: لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، لو. هذا عند المصائب والمكاره لا يجوز الاتيان بلو، بل يجب أن يؤمن بالقضاء والقدر، ولا يدري ما الخيرة فيه، لعل الخيرة فيما أصابه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيجب على المسلم عند المكاره والمصائب أن يرضى بالقضاء والقدر، ولا يتأسف ويتحسر ويقول: لو أني فعلت كذا وكذا، لو. هل ما تخلص القضاء والقدر؟ لا بد يقع، ولو فعلت ما فعلت، ما القضاء لا يدفعه أفعالك ولا تصرفاتك، ما تدفع القضاء والقدر. فهذا فيه تلك يعني قول لو في باب اللوم للقضاء والقدر، فيه تنقص للتوحيد، وفيه عدم أو ضعف إيمان بالقضاء والقدر، وذلك مما ينافي التوحيد أو ينقص التوحيد. فالواجب التسليم لله عز وجل عند المقادير، وأن يرضى بذلك، ويسلم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، قضاء الله وقدره. الاحتجاج بالقدر عند المصائب هذا مطلوب، أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا حرام ولا يجوز، لأن المعاصي من فعلك أنت، والواجب أنك تتركها، ولا تقول: هي مقدرة علي، هي ما قدرت عليك إلا بسبب فعلك أنت. الواجب أنك تترك المعاصي وتترك أسبابها والوصول إليها، ولا تقول المقدرة. هي مقدرة لكن ما هو بعذر لك، القدر ما هو بعذر لك. أما المصائب التي ليس لك فيها اختيار وليس لك فيها تدبير فتسندها إلى الله عز وجل وترضى وتسلم. هذا هو سبيل المؤمنين، هذا هو سبيل المؤمنين. وهذا الباب هو من هذا القبيل. نعم، أن الرضا بالقضاء والقدر أنه من مكملات التوحيد أو من أصول التوحيد وأركان الإيمان. نعم، باب ما جاء في اللو. في اللو يعني لو، كلمة لو أدخل عليها المصنف ال، وهي لا تدخل إلا على الأسماء، ما تدخل على الحروف ولو حرف، لكن هذا من باب التسامح في التعبير، وإلا أصلها لو بدون ال، اللو، لأن ال التعريفية لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف ولو حرف. امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. تقول مثلا لو جاء زيد لأكرمته، امتنع إكرامه لأنه لم يجي، لامتناع مجيئه، حرف امتناع لامتناع. أما لولا فهي حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. لولا الله ما اهتدينا، لولا وجود فضل الله وكرم الله ما حصلت لنا الهداية، فهو امتناع لوجود. أما لو فهي امتناع لامتناع. نعم، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. المنافقون في غزوة أحد لما أصاب المسلمين ما أصابهم واستشهد منهم 70 شهيدا رضي الله عنهم، المنافقون لم يرضوا بقضاء الله وقدره، ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يلومون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه خرج بهم وهم لا يريدون الخروج، يريدون أن يقاتلوا في المدينة. قيل إن الذي قال هذه المقالة هو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي رأس المنافقين. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، فجعل قتلهم بسبب أنهم لم يستشاروا. وهل هذا صحيح أن الموت والقتل أنه يرجع إلى تصرفات الناس؟ ما هو صحيح. الموت بيد الله والقتل بيد الله عز وجل. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، رد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فبقاؤكم في المدينة أو في بيوتكم لا ينجيكم من الموت، إذا قدر الله عليكم الموت خرجتم من بيوتكم. والموت يأتيكم حتى وأنتم في بيوتكم لو ما خرجتم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فحصول القتل وحصول الموت ما هو بسبب تصرفات الآدميين، وإنما هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء لا يؤمنون بالقدر، لا يؤمنون بالقدر. الآية فيها النهي عن كلمة لو، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، فجعلوا الأمر إليهم هم، ما هم لله عز وجل. وهذا معناه أنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر، لم يؤمنوا أن ما حصل في وقعة أحد أمر مقدر من الله عز وجل، وإنما هو بسبب مخالفة رأيهم، مخالفة الرسول والصحابة لرأيهم وخروجهم إلى القتال. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية الذي قال المقالة الأولى على الصحيح هو المعتب بن قشير من المنافقين والذي قال المقالة الثانية هو عبد الله بن أبي بن سلول لو أطاع الذين قالوا لإخوانهم الذين قتلوا في وقعة أحد لو أطاعونا يعني بقوا في المدينة ولم يخرجوا ما قتلوا. وهل هذا صحيح أن هل يبقى في المدينة ما يقتل ولا يأتيه الموت؟ هذا ما هو صحيح. الموت ما ينجي منه شيء، والقتل إذا كتبه الله لا ينجي منه شيء أبدا. لو أطاعونا ما قتلوا. رد الله عليهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم تدرؤون الموت عن هؤلاء فادرؤوه عن أنفسكم، أنتم أولى، وأنتم لا تستطيعون أن تمنعوا الموت من أنفسكم فكيف تمنعونه من غيركم؟ الرد واضح من القرآن الكريم. والحاصل أن هذه مقالات المنافقين وفيها لوم للقضاء والقدر، وكان الواجب عليهم أن يقولوا قضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الواجب. نعم. في الصحيح قد يشكل قوله الذين قالوا لإخوانهم، والمراد بهم شهداء أحد من خاصة المؤمنين وخيار المسلمين، فلماذا قالوا إخوانهم، قال الذين قالوا لإخوانهم، مع أن هؤلاء منافقون، فهل المنافق يكون أخا للمؤمن؟ نعم أخاه في الظاهر لأنه يدعي الإسلام، فالمنافقون المسلمون في الظاهر فهم أخوة للمسلمين في الظاهر، وأما في الباطن فليسوا أخوة. وقيل إخوانهم في النسب لأن القائل من الأنصار والمقتولون من أغلبهم من الأنصار، فهم إخوانهم في النسب، قالوا لإخوانهم يعني في النسب، مثل واذكر أخا عاد إذ أنذر قوم، يعني هود عليه السلام قال أخا عاد مع عاد كفار وهود رسول الله لأنه أخوهم في النسب، وإلى مدين أخاهم شعيبا يعني في النسب والقبيلة. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم وأصل عظيم ومنهج يسير عليه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. هذا حديث عظيم منهج عظيم يسير عليه المسلم. المؤمن القوي، القوي في إيمانه والقوي في بدنه والقوي في رأيه، هذا خير لأن نفعه يتعدى للمسلمين، قوته في الرأي وقوته في البدن وقوته في الإيمان تتعدى لنفع المسلمين، فهو خير من المؤمن الضعيف في بدنه أو في رأيه أو في إيمانه، مع أن المؤمن ولو كان ضعيفا فهو محبوب إلى الله عز وجل، لكن القوي أحب منه، فهذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب المؤمنين، يحب المؤمنين، لكنه يحب المؤمن القوي أكثر من محبته للمؤمن الضعيف، وفي كل خير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل خير، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، لكن المؤمن القوي خيره يتعدى للإسلام والمسلمين، وأما الضعيف فخيره يكون قاصرا على نفسه، وكلهم يحبهم الله. احرص على ما ينفعك، هذا فيه فعل الأسباب، هذا فيه مشروعية فعل الأسباب، طلب الرزق وعمل الأسباب النافعة، وأن الإنسان ما يقول أنا متوكل على الله واللي يبي مقسوم اللي يبي يجي، لا هو كذا، افعل الأسباب النافعة، احرص على ما ينفعك، شف احرص على ما ينفعك، كل شيء ترى أن فيه نفع وفيه خير احرص على تحصيله، هذا من فعل السبب. اطلب الرزق، تعلم العلم، تزوج لتنجب الأولاد، احرث الأرض لتنبت، اعمل الأسباب التي جعلها الله أسبابا، هذا من الحرص على الخير، هذا فيه الأمر باتخاذ الأسباب النافعة، لكن لا تقتصر عليها، استعن بالله، يعني توكل على الله واستعن به، ولا تقتصر على الأسباب وتظن أن الأسباب تكفي، لا بد من الأمرين، فعل الأسباب مع الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه. فلا يجوز الاقتصار على ناحية واحدة، انك تستعين بالله وتوكل عليه لكن ما تعمل الأسباب، لا هذا ما يصلح، او تعمل الأسباب وتقتصر عليها ولا تستعين بالله، هذا ما يصلح، لا بد من الجمع بين الأمرين. هذا دين الإسلام، جاء بفعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به عز وجل. ثم قال ولا تعجزن، هذا فيه النهي عن العجز وهو الكسل، العجز الكسل والخمول هذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل ومن الجبن والبخل، استعاذ بالله لأن هذا صفة ذم. أما العجز اللي ما للإنسان فيه قدرة مثل المرض، مثل العجز البدن، العجز البدني، هذا ما يؤاخذ عليه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المراد بالعجز هنا العجز الذي هو الكسل والخمول والميل إلى الراحة، هذا لا يجوز تعطيل الأسباب. فإن أصابك شيء يعني مما تكره، ما حصلك المطلوب، أنت فعلت السبب واستعنت بالله ولم تعجز لكن ما حصل المطلوب، سلم للقضاء والقدر، أنت فعلت اللي بقدرك واستطاعك وبقي الذي في جانب الله عز وجل. أين أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، مثل قول المنافقين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فلو في الآيتين وفي الحديث مذمومة لأنها تسخط على القضاء والقدر، وهذا نقص في التوحيد أو مناف للتوحيد، إذا قالها من لا يرى القضاء والقدر فهذا كافر، أما إذا قالها من يرى القضاء والقدر لكنه ضعيف الإيمان فهذا ناقص الإيمان، هذا ناقص الإيمان. فكلمة لو لا يؤتى بها مع المصائب ومع حصول المكاره، وإنما يسند هذا إلى قضاء الله وقدره، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل عندما يصيبك ما تكره أو إذا لم يحصل لك المطلوب قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قدر الله وما شاء فعل، فترد هذا إلى القضاء والقدر، وهذا يريحك من الوساوس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإذا أرجعت هذا إلى القضاء والقدر فإن هذا يريحك ويسد عليك، يسد على الشيطان باب الوساوس التي يزعجك بها، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم، منهج عظيم يسير عليه المسلم في حياته في أمور دينه وأمور دنياه، وهو من كمال التوحيد، بل هو أعظم أنواع التوحيد. لكن قد يشكل قوله صلى الله عليه وسلم في لما أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا وسعوا، الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يقصوا من رؤوسهم وأن يجعلوها عمرة، يحولوا التمتع والإفراد أي يحول القران والإفراد إلى تمتع. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولجعلتها عمرة لما سوق الهدي، لأن الذي منعه هو سوق الهدي، لأن الذي يسوق الهدي من الحل يبقى على إحرامه. وهكذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي من الحل، والذي يسوق الهدي من الحل لا يحل من إحرامه حتى يذبح الهدي يوم النحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني يوم النحر. الرسول تأسف وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فأتى بكلمة لو، نقول هذا ليس من باب الاعتراض على القضاء والقدر، وإنما هذا من باب بيان الأفضل، هذا من باب بيان الأفضل. يقول لو إني علمت فضل التمتع لما سقت الهدي الذي يمنعني من التمتع، لو إني علمت فضل التمتع قبل أن يتبين له صلى الله عليه وسلم لما سقت الهدي الذي يمنعني منه، لأنه أفضل الأنساك التمتع. فهذا من باب بيان الأفضل والتأسف على فعل الخير. فالإنسان يلوم نفسه إذا فاتته الطاعة أو فاته الخير، فاته قيام الليل، فاته الجهاد في سبيل الله، يلوم نفسه على ترك الخير. ما يقول هذا قضاء وقدر ويترك الطاعة ويترك العبادة يقول قضاء وقدر، لا، بل يلوم نفسه أنها قصرت في جانب الله وأنها. هذا محمود من المسلم. نعم، في فرق بين هذا وهذا. نعم. قوله باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر. عند الأمور المكروهة لا عند الأمور المحبوبة، كقول الرسول لو استقبل، هذا محبوب، أو استقبلت من أمري ما استدبرت. نعم. عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها. نعم. قوله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون، يقول المعتب بن قشير المنافق، وأضافه إلى المنافقين لأنهم سيرتهم واحدة، فينسب قول الواحد منهم إلى مجموعهم. نعم. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخوارهم. قال ابن إسحاق حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن عبد الله ابن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل ما نزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا وهو النوم يغشى طائفة منكم وهم أهل الإيمان، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون، ما جاهم نوم من الخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهم ما جاهم نوم من الخوف، أما الصحابة فنزل عليهم النوم وهم في أشد الخوف، لأنهم مؤمنون بالله عز وجل وراضون بقضاء الله وقدره، ومغتبطون أيضا بالجهاد والشهادة، مغتبطون وفرحون بها لأن مآلهم إلى الجنة والشهادة. نعم. أما هؤلاء يريدون الدنيا ما يريدون الموت. نعم. قال الزبير لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير المنافق ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب. نعم. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. سواء معتب بن قشير أو بن أبي، المهم أنها مقالة المنافقين. نعم، قوله في الصحيح. لكن هذا يشكل عليه أن ابن أبي ما خرج في أحد الخبيث، رجع من الطريق ومعتب خرج معهم. نعم، الظاهر والله أعلم أن هذا من قول المعتب. نعم. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير إلى آخره. حديث عظيم هذا، ومنهج منهج عظيم. نعم. قوله: احرص على ما ينفعك، أي في دنياك وأخراك، أي كل ما ينفعك. ما ينفعك هذا عام لأمور الدين وأمور الدنيا. نعم. وخص ما ينفع دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع، وذلك لا يخرج عن الواجب والمستحب والمباح إذا كان نافعا. نعم، ما ينفعك سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، كل ما فيه نفع احرص عليه، ومفهومه أن ما فيه ضرر اتركه ولا تقربه. نعم. قوله: واستعن بالله، أي لا يكفي أنك تحرص على ما ينفعك، بل مع الاستعانة بالله عز وجل لا بد من الأمرين: فعل السبب والتوكل على الله جل وعلا. نعم. واستعن بالله لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله. قوله: ولا تعجزن، نهاه عن العجز لأنه مما يذم به عقلا وشرعا. العجز اللي هو الكسل، هو العجز الذي هو عدم القدرة، العجز الذي هو عدم القدرة هذا معذور صاحبه. نعم. لأنه مما يذم به عقلا وشرعا، فما أكثر ذلك في الناس، يعني العجز والكسل. نعم. فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه، كم ينام الإنسان ولا يقوم من الليل، هذا عجز من باب العجز والكسل. كم يترك صيام التطوع، كم يترك الجهاد في سبيل الله، كم يترك الدعوة إلى الله، كله من باب الكسل والخمول. نعم، تفوت عليه أعمال الخير. نعم. أما إذا رغب فيه واستعان بالله فإنه يحصل. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، لأن ما قدر الله يكون، فيجب الإيمان بالقدر والتسليم. نعم. وأرشده إلى أن يقول: قدر الله، أي هذا قدر الله، والمبتدأ قدر الله هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا قدر الله. نعم. والمبتدأ محذوف وتقديره هذا قدر الله وما شاء فعل. نعم. لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل. نعم. ولا يظلم ربك أحدا، أفعاله جل وعلا لا تكون عبثا، إنما تكون عن حكمة وعن علم وعن قدرة منه سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا التعليل للمنع، تعليل النهي، لأن لو هذه الكلمة تفتح عليك عمل الشيطان وهي الوساوس والأحزان وال... نعم. أي لما فيها من التأسف على ما فات والحزن، فيأثم في ذلك، وذلك من عمل الشيطان. يأثم وأيضا يشقى في نفسه، يشقى في نفسه، يصبح في هم وقلق واضطراب. نعم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم. قوله: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قولها: الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا، الآيتان. نعم، فيهما لو. نعم. الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. أي نعم، النهي الصريح في الحديث، لا تقل لو أني فعلت، لا، هذا نهي. نعم. الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. تعليل النهي بأن الإتيان بكلمة لو يفتح عليك باب الوساوس والهموم والأحزان. نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. أي عند المصيبة، قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلام الحسن عند المصيبة، ترك الكلام القبيح الذي يدل على الجزع والتسخط والتلوم. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. أي نعم، الجمع بين الأمرين، فعل السبب النافع والتوكل على الله، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، ضد فعل السبب والتوكل على الله وهو العجز وهو الكسل. نعم. وإيثار الراحة. نعم. باب النهي عن سب الريح. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز حضور بعض الاجتماعات إذا دعيت إليها إذا كان في المجلس أناس لا يصلون بالكلية وأعلم أنهم سيحضرون أو أنهم يتركون صلاة الفجر باستمرار أو يستعملون بعض المحرمات مثل شرب الخمور وإدخال الدشوش في بيوتهم وأنا ليس لي مجال لدعوتهم أو الإنكار عليهم في ذلك المكان، فأرجو الإجابة حفظكم الله. إذا كان المنكر يعمل بنفس الاجتماع، هذا هو اللي، إذا كان المنكر يعمل في نفس الاجتماع فلا تحضر إلا إذا كنت تستطيع الإنكار. أما إذا كان المنكر ما هو في محل الاجتماع، إنما يعملون في بيوتهم أو في مكان آخر، فأنت ما عليك منهم، لكن إن نصحتهم وجبت موعظة عامة وتنبيه هذا طيب، لكن ما دام المكان ما فيه معاصي ولا منكرات احضر إجابة لدعوة المسلم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط المنكر الذي لا تجاب معه وليمة العرس؟ فمثلا كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر، إذا كان يعمل في المكان أو في الحفل شيء مما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المنكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الشارح رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سأل بالله فأعطوه، قال ويأثم المسؤول في منعه فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع. قول الشارح رحمه الله على في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سأل بالله فأعطوه، ويأثم المسؤول في منعه فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه، ما رأيكم في قوله فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع؟ إيه نعم، الظاهر أنه يقصد أنه يعاقب إذا منع السائل أن يعطيه شيئا وهو يحتاج إليه السائل، فإن الله يعاقبه ويذهب من ماله أكثر مما منع. هو منع من أجل البخل بماله وحفظ ماله، لكن قد يعاقبه الله فيذهب من ماله أكثر مما منع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي تقسيم بعض العلماء دعاء الصفة، فقال لا بأس بنداء صفة الذات يا وجه الله، أما الفعل فلا يجوز. من قال هذا؟ ما أظن أحد من أهل العلم يقول هذا، هل يمكن أنه من كلام بعض الناس اللي ما عندهم علم؟ نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، يجري على ألسنة العامة عند التعجب من بعض الأمور قولهم يا وجه الله ولا يقصدون به الدعاء وإنما يقصدون التعجب، فهل هذا جائز؟ لا، ما يصلح هذا، ما تنادى الصفة يقال يا وجه الله، هذا نداء ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الرقية الشرعية إذا كذب الجني عدة مرات ولم يخرج وفي المرة الثالثة سأل واستعاذ هذا الجني بالله، فهل يعفى عنه؟ ما هذا معتدي، إذا استعاذ بالله وهو معتدي ما يعود، هذا قلنا في الدرس، قلنا إذا كان المستعيذ يريد منع الحق الذي عليه أو عدم إقامة الحق الذي عليه للناس هذا لا يعود، يؤخذ منه الحق ويعاقب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القول عند المصائب اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ أنا الدعاء يقال لكن أنا ما أعرف له أصل، أنا ما أعرف لهذا الدعاء أصل، والأصل أنه ما يؤتى بدعاء إلا إذا كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول هذا أو يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أشكو إليك ضعف حيلتي، هل يشرع للمسلم أن يحفظه وأن يقوله عند المصائب؟ طيب لا بس، هو الحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف، حديث دعاء الطائف ضعيف، ولكن معانيه صحيحة، معانيه صحيحة، فإذا دعا به المسلم فلا بس. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستخدام لو في الأمور المستقبلة يدخل في النهي؟ إذا كانت خير، إذا كانت من أمور الخير، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، إذا كان في أمور الخير فلا بأس. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يتم توجيه قسم البراء بن عازب عندما أقسم بالله على ألا تقطع يد أخته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقطع يدها، وفي ذلك قسم بالله لإسقاط حد من حدود الله؟ أنا ما أعرف هذا، أن البراء بن عازب فعل هذا، ما أعرف، ولا أظنه يصدر من البراء بن عازب منع حد من حدود الله عز وجل. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تمت الدعوة بشكل عام ومثل اللي حصل مع من أنس بن النضر رضي الله عنه لما تقرر كسر ثنية الربيع من باب القصاص، فأقسم أنه لا تكسر من باب حسن الظن بالله عز وجل، من باب حسن الظن بالله عز وجل، فألهم الله أولياء الجارية أن عفوا، ألهمهم الله أن عفوا إكراما لأنس بن النضر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه يعني قال والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع، ما هو قصد منع الحد، لكن قصده أن الله سيجعل لها فرجا، فقد جعل الله لها فرجا، فألهم أصحاب القصاص فعفوا عنها، ولو لم يعفوا فلا بد من إقامة القصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء بقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تعينني على قيام الليل وأن توفقني لطلب العلم، فهل هذا مشروع؟ هذا طيب، لأن هذا مما يقصد به الجنة، قيام الليل يقصد به الجنة، وطلب العلم أيضا من سبيل الجنة، لأنه يصل إلى الجنة العلم النافع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الوجه قد يقصد به الذات، ويستدل على هذا القول بقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. أبدا، كل شيء هالك إلا وجهه، مثل قوله ويبقى وجه ربه، لا فرق بينهما، فيه إثبات الوجه لله، وكون الوجه تارة يقصد به الذات لا يصار إلى هذا، إحنا نعمل بدلالة اللفظ، والوجه على حقيقته ما تحصل به المواجهة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تمت الدعوة بشكل عام ومخصوص في آن واحد. نعم. إذا تمت الدعوة بشكل عام ومخصوص في آن واحد، كان يدخل الرجل في المجلس ويقول جميع من في المجلس مدعو لحضور الوليمة ولا أحد غيرهم، ما هذه دعوة عموم جفلة، ما يتعين على كل واحد، إلا لقال يا فلان تحضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين المقصود في الآية الذين قالوا لإخوانهم، وبين الآية ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا بأن المنافق أخو المسلم بالظاهر، والآية الثانية أخو الكافر في الباطن، أخو الكافر في الباطن، وأما في الظاهر فهو أخو المسلم. نعم. هذا تعارض بين الآيتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الصبر والرضا في الحكم؟ الصبر لا بد منه، وأما الرضا فإن حصل فهو أحسن، وإن لم يحصل فليس بواجب، لأن الإنسان قد لا يعني نفسه تتألم، ما يملك نفسه من التألم ومن الألم، ما يمنع هذا من نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سأل بالله ولكن السائل لم يعطه، فهل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة، لا، ليس عليه كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال عند المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أنت إذا حلفت على واحد ما يمتنع أو لا يمتثل لك، ما يلزم كفارة إذا خالفك، إنما إذا حلفت على واحد تقدر أنك تأثر عليه، مثل ابنك لك عليه سلطة، هل هو اللي تلزمك الكفارة إذا خالفك، الذي لك عليه سلطة إذا خالف يمينك تلزمك الكفارة، أما الذي ليس لك عليه سلطة هذا إذا خالف يمينك ما عليك كفارة، لأن نصر اليمين ما انعقدت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال عند المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هو عند المصائب، لما تقال لا حول ولا قوة إلا بالله تقال عند المصائب، وتقال أيضا عندما يطلب من الإنسان شيء، مثل حي على الصلاة، يعني هلموا، هذه دعوة إلى الصلاة، ولا شك أنه لا يقدر على الإجابة إلا بحول الله وقوته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الوليمة تحتاج إلى سفر فهل يلزم الإجابة؟ إذا كان على الإنسان ضرر فلا تلزم الإجابة، لا، إذا كان الإجابة ممكنة ولا عليه ضرر منها فلا بأس، أما إذا كان عليه ضرر وخسارة ونفقات سفر هذا ما يلزمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دعي أحد الأشخاص إلى إفطار أو غداء عادي وهو صائم صوم تطوع فهل يفطر وتجب الدعوة؟ وإذا كانت لا تجب فما هو الأفضل في حقه؟ هذا في وليمة العرس، وليمة العرس يحضر ولو كان صائما، وإن شاء أكل وإن شاء دع، أما غير وليمة العرس فلا يلزمه الحضور، ما يلزمه الحضور، حضور مستحب. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن إهداء الشافع الذي شفع لك هدية وأنه من أبواب الربا؟ هذا معروف غير الشفاعة، يخصص من صنع إليكم معروفا يعني غير الشفاعة، أما الشفاعة فلا يجوز أخذ الهدية عنها، لأن الشفاعة عقد إرفاق وإحسان إلى الناس يقصد بها الثواب من الله عز وجل فيخصص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجمع بين الظهر والعصر في الحضر وعند نزول المطر؟ أمل توضيح ذلك، لا سيما وأن بعض المدارس في هذا اليوم قد جمعت. لا، ما يصلح هذا، الجمهور على أنه ما يجمع بين الظهر والعصر للمطر، إنما السنة وردت بالمغرب والعشاء، لأن الناس يحتاجون إلى الكن والنوم في بيوتهم، أما في النهار الناس يشتغلون ما هم جالسين في بيوتهم، فالصحيح أنه ما يجمع بين الظهر والعصر، هذا مذهب الجمهور، إن كان بعض العلماء أفتى بذلك، لكن لا شك أن العبرة بالدليل برأي فلان ولا فلان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاته الرمي في اليوم 13 ولم يرمي إلا بعد المغرب، أي ليلة 14، فهل رميه صحيح؟ وإذا كان ليس صحيحا فماذا عليه؟ لا، ليس صحيحا، إذا غربت الشمس في اليوم 13 انتهى الرمي، فيكون عليه فدية، يكون عليه فدية بدل رمي يوم 3، لأنه وقته ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا وقته، ففاته فيكون عليه فدية بدله، يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المراد من سوق الهدي من الحل المراد به المجيء بها من قبل الميقات أو من خارج حدود الحرم؟ من خارج حدود الحرم، من الحل يعني من خارج حدود الحرم. لو شراه من عرفات أو من الشرائع هذا من الحل، أو من الجعرانة أو من الحليفة، هذه خارج حدود الحرم، فلا يجوز له التحلل إلا يوم العيد. أما من شراه من الحرم هذا لا، من شرى الهدي من الحرم لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند اشتداد الزحام في سطح الحرم يضطر الحجاج إلى الدخول إلى المسعى لإكمال الطواف، فهل هذا الطواف مجزئ؟ وهل يختلف الحكم في مسألة من فعل ذلك جاهلا لكنه مضطر؟ حكمه أنه ما سعى إذا دخل في حكمه أنه ما طاف إذا دخل في المسعى، هو ما طاف ما كمل الشوط، لأن المسعى ليس من المطاف، المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل، وهو ليس من المسجد الحرام، هو مشعر مستقل. فالذي دخل فيه أثناء الشوط معناه أنه ما كمل الشوط، وبالتالي ما صح طوافه، فعليه أنه يرجع، عليه أنه يرجع إلى مكة ويؤدي الطواف الصحيح. واللي يوقع الناس بهذا الخلل هو العجلة والسرعة، مش لا داعي إلى أن الإنسان يستعجل إلى ما بقي إلا شيء يسير، يستعجل ويخل بحجه ويخل بطوافه علشان زيادة ساعات. لما لم ينتظر حتى يخف في الزحام؟ ولو أقام يوم أو يومين ما يخالفه، على أجر الصلاة الواحدة ب100,000 صلاة، وهي دور الخير، فلماذا لا يتأخر إلى أن يخف في الزحام في ليل أو نهار ثم يطوف طواف صحيح؟ لماذا يناهب الطواف بهذه الطريقة؟ نعم، على كل حال هذا طواف غير صحيح لأنه ناقص. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.